أنا بذكر الله تطمئن القلوب يا حبايبي. ولذلك هنا نقول عن عبد الله بن حارث بن هشام يقول: سمعت عبد الله بن حنظلة يقول وهو على فراشه وعضته من عبلته، فتلا قول ربي سبحانه وتعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فبكى قال سبحان الله، انما ان هو من يعني سبحان الله يا احبائي، واحنا عملنا قليل زلنا لا يبلغنا. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسنه. لذلك يقول: فيبكي حتى ظننت ان نفسه ستخرج عند قراءتي لهذه الايه، وكانه صار بين اطباق جهنم انه فعلا يعني بقى من هؤلاء. ثم قام على رجليه فقال: سبحان الله، اقعدني يعني. فقال: منعني القعود ذكر جهنم ولعلي احدهم، اخشى ان اكون احدهم. يعني معهم مع طاعتهم، لكن كان يخشى الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: ان صعب علينا حفظ القران. خلي بالكم، صعب علينا القران حفظه وسهل علينا العمل به. هم واخدين بالكم يا بنات، احنا العكس دلوقتي. قال عبد الله بن مسعود: ان صعب علينا حفظ الفاظ القران وسهل علينا العمل به، ومن بعدنا، هو بيقول كده على الحال الناس، ومن بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل، ويصعب عليهم العمل به. حنا اللهم ارزقنا العمل بكتابك زماننا، اللهم ارزقنا أن نتبع كتابك قولا وفعلا، أن نكون كما قالت السيدة عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان الرسول؟ كيف كان خلق رسول الله؟ كانت خلقه القرآن، كان خلق القرآن. ولذلك يعني قيل سبحان الله لأحدهم: قل فلان يحفظ القرآن، فلان يحفظ القرآن. قال: بل القرآن يحفظه. انت مش بتحفظ القرآن، لو انت حفظه بجد يحفظك، بل القرآن يحفظه. ولذلك أولى شيء في اللي هو القرآن، إننا لما نسمع آيات الله عز وجل انك تحس وانت بتسمع القرآن انك فعلا السكينة تنزلت عليك والرحمة تنزلت عليك وأحببتي السماع. عندما تسمع القرآن استمع إليه وانصتوا، فاستمعوا إيه؟ لعلكم إيه؟ كما قال ربي. وزيك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القرآن هز الشعر ولا تنثور نثر الدقل، الدقل اللي هو التمر الرضيء يعني. فقفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة هيبقى فين، لكن تأثروا بالقرآن. ذلك قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يقرأ في سورة قاف، ولكن القارئ غير القارئ، يعني بذلك سورة قاف لما كان يقول قاف كانت تهز هزا شديدا هذه السورة قاف، لأن قاف دي فيها إيه بنات؟ بيكلمك: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يعني كلنا هنموت. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. باين كل شيء شايفه، اللي كنت مش شايفه في الدنيا شفته، واللي كنت مش واخد بالك في الدنيا منه بقى قدامك رأي العين. كنت في غفلة من هذا، كنت ناسي أنا معطياتي. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا عملا عندما نسمع القرآن نعمل. لذلك قيل في أهمية القرآن يا بنات في تدبر عن المجاهد، أنه سئل عن رجلين، أحدهما قرأ البقرة وآل عمران، والآخر قرأ سورة البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودها وجلوسهما واحد سواء. فقال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل، عشان التدبر يعني، عشان قرأ التدبر. لذلك شوفوا، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم وقال: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي ما تكونش منهم. هنا ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد هذا الأمر، قال إن القرآن هجر القرآن اللهم ابعده عنا، لأن له أنواع. قال: هجر سماعه، في ناس ما بتسمعش القرآن. بعض الناس تيجي الواحد كده تقول له: سمعت النهاردة، قرأت بصيت في المصحف، قرأت القرآن، سمعت القرآن، يقول: لا ما سمعوش ولا قرأوا، هجروا.

نعم هي تسعة بس تسمى جوال ليه التسعة هما تسعة نعم من المصحف نعم طبعا يا حبيبتي طبعا تقرأي من المصحف إن شاء الله لو حافظة غيب طيب لكن لو مش قادرة امسكي المصحف وقرأي منه اجعلي مثلا حتى وردك في انك هتختمي في العشر الايام دي اجعلي وردك ان انت وانت بتقرأي وبعدين بعد كده اقرأي منه حتى لو بتقرأي النوافل من المصحف واجعلي ختام اللي هو مثلا يوم عرفة تختمي القرآن ده فضل من الله سبحانه وتعالى يكفي منش خلي بالك يكفي نعم احسنتي جزاكم الله خيرا هي في بعض الاشياء في مسك القران لابد ان نراعيها لكن وانت ماسك القران بعض الناس بتعمل اخطاء فعلا يعني لو تيجي تمسك القران وهي بتسجد او بتسجد سجد التلاوه بتروح عامله ازاي بتمسك كده بتبقى ماسكاه كده وتسجد بيدها اليمنى وتبقى رافعه اليسرى لا لكن لا بد ان يوضع ليه يوضع معك حامل يوضع عليه المصحف وتسجدي عشان تاتي بالسنه كامله بعض الناس بتعمل حاجه ثانيه اخرى تروح وهي بتسجد تروح حطاها كده برضو ده سوء ادب مع القران المفروض ان القران معظم فالمفروض اننا بناخد السنه كامله باننا نسجد على الارض على السبعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنهم لكن القران المفروض اننا بعض الناس بتسجد لما تيجي حتى بتسجد معاش مصحف تعمل كده صوابعها كده بعض الناس بشوفها بتسجد كده صوابعها مش يداها مستقبله القبله وملابسه الارض لا صوابعها بس اطراف صوابعها من كده وصوابعها مرتفعه هي كده ما قالتش بسنه البيان بالصلاه المفروض ان هي تراعيها اثناء الاشياء اللي تراعيها اثناء الصلاه بعض الناس بتضع المصحف تروح من الطياره ولفه وحطها هي خرجت عن الصلاه باسمها طبعا خرجت عن القبله ما زلنا في سهم التطوع في الصيام كما اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حب صيام من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض او كما قيل في حديث اخر يكفي ثواب انه من ختم له بصيام يوم دخل الجنه يعني كان في واحده كده كانت من الصحابه كان صايم ومات وهو صايم دخل الجنه كان في واحده من السلف الصالح كانت صائمه فجت وقت جالها جات لها السكرات فابتدوا عايزين ياكلوها ويشربوها فقالت منذ سنين يعني وانا اتمنى ان اموت صائمه فمن الله علي بذلك فاترك ذلك الامر وماتت صائمه يبعث المرء على ما هو عليه اللي يبعث صايم اللي هيموت صايم يبعث صايم اللي هيموت ساجد يبعث ساجد اللي هيموت ملبي يبعث ملبي اللي هيموت سبحان الله محرم يبعث محرم ورأيت سبحان الله رجلا وقد توفاه الله عز وجل في الحرم نايم على أرض الحرم على سلم الحرم وماسك المصحف هكذا ومات كده ما شاء الله قوتي يبعث كذلك اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين لذلك نقول يكفي من ثوابه أنه ختم له بصيام من أحب الله ختم له بعمل إيه صح يعني تخيل يكون الانسان في عمل طالح ويموت او عمل صالح عزفه الله عز وجل عسله كما يقول النبي من ثوابي كما يقول ربي كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه ومن ثوابي ان ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم لذلك الكثير من الدعاء خاصه في هذه الايام بركه من ثوابي انه لا مثيل له فانه الصوم لا عدل له لما الانسان بيصوم خاصه الايام المباركه اللي هي محببه عند الله عز وجل لا عدل له لا عدل له من ثوابه ايضا ان الانسان صايم الملائكه بتصلي على المتسحرين يعني تبصي تلاقيكي وانت بتصومي الايام دي استيقظي لو هتصلي قيام الليل خير لو مش صليت قيام الليل مبكرا كلي ولا اخدتي لو كنت حتى مش عايز تاكلي اشربي قليلا من الماء وانت بتشربي الماء نيتك ان دي السحور اذا فعلتي ذلك الله وملائكته يصلون على المتسحرين اذا شربتي شربه الماء دي ونيتك ان ده السحور فربي سبحانه وتعالى والملائكة يصلوا على المتسحرين وصلاة الله وصلاة ربي سبحانه وتعالى عليهم ايه رحمة وصلاة الملائكة تستغفر لهم من عظيم ثواب من صام يعني ايام الصوم دي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها اليوم بعشرة يبقى انت صمت الظهر ايه طبعا يقول في ثواب ايضا الصوم ان كل عمل ابن ادم يضاعف له الحسنة بعشر امثالها لسبعمائة ضعف

فلنكثر في اننا ندعو في المعرفه، اللهم اعتق رقبنا ورقب بقى كل اللي احنا بنحبهم من النار. شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قيل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يشهد ويقول اللهم اسالك يا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنبي انك انت الغفور الرحيم. قال رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. اكثروا من هذا الدعاء، اللهم نسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. لا تنسى هذا الدعاء يا بنات، انك تسال الله بان هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان يغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وعلشان تبقى مضاعفه كمان ان يغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انه مجيب دعاء ربي سبحانه وتعالى. نقول واما السهم الذي يلي ذلك، نعم نقولها مره ثانيه، اللهم انا نسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم. عايز بقى تدعي المسلمين كلهم والمؤمنين بيها، تاخدي بالدعاء ده كل ان شاء الله فيغفر لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. السهم الذي يلي ذلك بنات سهم العيد، نعمل ايه بقى؟ احنا خلاص كده عيدنا اهو، ده احنا حجينا وتحللنا يوم، فاكرين الاعلى ما عملنا تحللنا ان شاء الله بقلوبنا احنا، هو يا رب ربي اعلم اننا قلوبنا معلقه كلنا. السهم الذي يليك سهم بقى العيد، ان احنا خلاص هنعيد بقى نفرح، يعني ثمره اللي احنا عملناه في العشره وحجينا برضو، احنا حجينا ان شاء الله اذا قعدتي تصلي الفجر وجلستي في مصلاكي وبتاع، ولو كان في درس علم ان شاء الله يبقى في يوم ثلاثاء، هيبقى يوم ثلاثاء ان شاء الله نيجي باذن الله، ويبقى في صيام، هو ده اللي بخاف منه بترعى. السهم الذي يوم العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريقه رجع في غير الطريق، دي السنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دي يمشي من طريق ويرجع من طريق ثاني، وليس يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب للمقابر. هذه من الأخطاء الشديدة اللي بيقع فيها كثير من المسلمين، أنهم يجعلوا يوم الشكر. عايز أقول لكم الأخطاء اللي بنقع فيها في هذا في العيد يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق ويرجع من طريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المصلى ماشيا ويرجع ماشيا، دي سنة، دي السنة يعني. ايوه حبيبتي مستحبه انك تصلي في مصلى العيد، بالعكس ده هي السنه اننا نصلي كده في الحرم طبعا يعني، حتى الحيض، نعم. تهنئه العيد من السنه اننا نهني بعض ونقول لبعضنا ايه، تقبل الله منا ومنك، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله طاعتكم. هي الايام بقى اللي فاتت العشره دي بقى كنت عاملين ايه بقى، شغلين بالصدقة وبالإطعام وبالصيام وبالاستغفار وبالصلاة وبقيام الليل وقراءة القرآن وبالصلة الرحم وببر الوالدين وبكل طاعة تتصور بإتقان العمل. فكرتني إتقان العمل النهاردة، واحدة قالت لي قصة أحزنتني جدا، إتقان العمل من ضمن الأمانات اللي تبقى في رقبتنا وبرضه من أعمال الصالحة اللي نكون حتى في العشرة إننا نتقن أعمالنا. واحدة بنت واحدة يعني بتشتكي ان هي حالها ضعيف جدا وعندها ثلاث اولاد كلهم في المدارس، فالولد لسه داخل المدرسه اولى ابتدائيها ولا مش عارف تيجي وين ولا حاجه كده لسه يعني حاجه صغيره، فلكي ان تتخيلي دخل بقى، فدخلته وقعدته الولد صغير راحت معاه في ايه في الديسكات في الاول يعني، والفصل فيه مش عارفه 90، فراحت تاني مره لقت الولد اخر 90 هناك، فتشوف الاتقان العملي